هذه الغاية التي يريد الله تبارك وتعالى من أهل الإيمان أن يحققوها، أن يكون يعني الكلمة لكلمة العليا لله سبحانه وتعالى في الأرض كلها، وأن يكون خضوع الجميع لله، المؤمن خاضع لله طوعا والكافر خاضع لله تبارك وتعالى ذلا وقهرا لأهل الإسلام. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يفتن المؤمن عن دينه، والكافر إذا كان ذليل وتحت حكم الإسلام ما يقدر طبعا يفتن مؤمن ويعذبه حتى يرجع عن دينه. ويكون الدين كله لله، خضوع العباد جميعا لله طوعا وكرها. فإن انتهوا عن الحرب وعن الشرك والكفر فإن الله بما يعملون بصير، الله تبارك وتعالى بصير بأعمالهم. يعني هل انتهوا مؤمنين لله تبارك وتعالى ومقرين، أم انتهوا خوف وجبن واستخذال لأهل الإسلام؟ الله بصير بأعمالهم، وهو الذي سيحاسبهم على سيحاسب كل على عمله سبحانه وتعالى. وإن تولوا بعد هذا الإنذار، وإن تولوا يعني عن قبول الحق وترك حرب الإسلام، فاعلموا أن الله مولاكم، اعلموا معشر المؤمنين أن الله مولاكم، الله خالق السماوات والأرض الذي لا إله إلا هو مولاكم، يعني مؤيدكم وناصركم، هو وليكم، يعني ولايتكم عند الله تبارك وتعالى. ومن كان الله مولاه خلاص لا يخاف من أحد ولا يذل لأحد، والنصر من نصيره حتما، لأن الله هو الذي الله مولاه سبحانه وتعالى. فاعلموا أن الله مولاكم، يعني ناصركم وأيدكم سبحانه وتعالى. نعم المولى، لا مولى أعظم منه سبحانه وتعالى، لا مولى أعظم منه، يعني لا ناصر لأحد أعظم من الله تبارك وتعالى من ينصره. ونعم النصر، ونعم النصير، وذلك أنه عليم بحالكم، لا أقوى منه، لا أقوى منه سبحانه وتعالى، ولا أعدل منه، ولا أحق منه سبحانه وتعالى بنصر من يؤيده ومن يواليه سبحانه وتعالى. بدأ بعد ذلك في السورة فاصل جديد يبين الله تبارك وتعالى فيه حكم ما اختلفوا فيه من أمر الأنفال التي اختلفوا في قسمتها. فهنا بعد هذا، يعني بعد مقدمة هذه السورة التي بين الله تبارك وتعالى فيها الموعظة العظيمة لأهل الإيمان بما دروس العظيمة التي ينبغي أن يستفيدها أهل الإيمان من غزة بدر، وكذلك الدروس التي ينبغي أن يستفيدها الكفار من بعدها، آية آية من آيات الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: واعلموا، أي أيها المؤمنون، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. واعلموا أهل الإيمان أن ما غنمتم من شيء، أن أي شيء غنمتموه من شيء بتأكيد النفس، حتى قيل من شيء حتى المخيط والخيط، الخيط والمخيط لو أنه غنيمة وهو من أي أمر يسير فهذا لابد أن يكون يعني يوضع في في في في في هذا التقسيم. فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لله إنما ذكر في بدء الحديث، وإلا الملك كله لله سبحانه وتعالى، وليس لله يعني أن خمس لله وخمس للرسول، وإنما فأن لله خمسه وللرسول، هذا الخمس هذا لله، هذا ذكر في مقدمة هؤلاء الأصناف، ذكر اسم الله تبارك وتعالى، وذلك أن يعني افتتاح ل يعني افتتاح لذكر هؤلاء الخمس، وأن هذا الأمر كله لله سبحانه وتعالى. للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هؤلاء خمسة، وهؤلاء لهم خمس الغنائم، يبقى أربعة أخماس، وهذه للمحاربين، للغانمين المحاربين. أما خمس النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذه الغنيمة، طبعا عندنا فيء وعندنا غنيمة. الفيء مأخوذ مما يؤخذ من الكفار دون تحريك خيل ولا ركاب، كما قال تبارك وتعالى: ما أصاب الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فالفيء كله يخمس، هذا الخمس يعني الخمس، وليس للغانمين منه شيء. أما الغنيمة وهي ما تؤخذ من الكفار عنوة أو بالسفر إليهم وبتحريك الخيل والركاب فإنها تقسم هذا التقسيم: خمس لهؤلاء الخمسة المذكورين في هذه الآية، وأربعة أخماس للغانمين. أما خمس النبي صلوات الله وسلامه عليه من الغنيمة اللي هو الغنيمة التي هي تؤخذ كما ذكرنا عنوة أو بتحريك خيل وركاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق منها على أهله ويضع بقيته في القراء وفي السلاح، يعني في عدة الحرب وفيما يحتاجه المسلمون. ولذي القربى الصحيح قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنهم بنو هاشم وبنو المطلب خاصة، كما جاء في الحديث أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وآخر من بني عبد الشمس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال له: يا رسول الله، أعطيت يعني إخواننا، قالوا يعني بني هاشم هم قومك وأهلك، وأعطيت بني المطلب ونحن هم سواء بالنسبة لك، يعني قرارتنا نحن وبني المطلب سواء. فقال: إنا وبني المطلب لم يعني نفترق لا في جهاد ولا في إسلام. فالذين لهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين لهم حق هذا الخمس، هم بنو هاشم وبني المطلب خاصة. وليس لكل قريش، بعض أهل العلم يقول لكل قريش فهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن النبي لم يعطي إلا بني هاشم وبني المطلب. وقد جعل الله تبارك وتعالى لهم هذا الجزء، وذلك أنه لم يجعل الله تبارك وتعالى لهم نصيبا في الصدقة والزكاة، وإنما جعل لهم من خمس الغنيمة ومن الخمس الفيء. ولذي القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أبدا. أما من قال من أهل العلم إنما هم قرابة ولي الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ينتقل هذه القربة لقرابة ولي الأمر، فليس بصحيح وليس عليه أي دليل، وإنما لذي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم هؤلاء أبدا. واليتامى الصحيح يتامى المسلمين جميعا، يتامى المسلمين، واليتيم هو الذي مات أبوه وهو دون البلوغ، وأما بعد البلوغ فلا يسمى بعد احتلام، بعد الاحتلام ما يسمى يتيم. والمساكين جمع مسكين، والمسكين جاء وصفه بالحديث: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفصل له فيتصدق عليه. وابن السبيل هو ضيف المسلمين الذي يعني يكون في غير بلده، وقيل منقطع، يعني الذي له، الذي انقطع في سفره وليست معه نفقة توصله إلى بلده. فسواء كان ضيفا يعني عنده ما يقيم به نفسه ولكنه نزل ببعض المسلمين فيأخذ من هذا، أو يكون رجل غني في بلده ولكنه لما سافر انقطع يعني عن ماله وأصبح محتاج، وابن السبيل. فهؤلاء الخمسة كل له خمس، فيصير خمس الخمس، يعني الرسول له خمس الخمس من الغنائم، وكذلك ذوي قرباه واليتامى خمس الخمس، والمساكين خمس الخمس، وابن السبيل، وكلهم خمس الغني. قال جل وعلا يعني: اعلموا هذا، ان هذه قسمة الله تبارك وتعالى، ان كنتم امنتم بالله. وهذا شرط عظيم، بيان ان من امن بالله تبارك وتعالى يعني سلم لامر الله تبارك وتعالى في قسمته هذه: ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا، أي ما أنزل الله تبارك وتعالى على عبده محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن يوم الفرقان، يوم بدر. سماه الله تبارك وتعالى فرقان لأن الله فرق به بين الحق والباطل، ظهر فيه أن أهل الإيمان على حق وأن الكفر أهل الكفر على باطل، وذلك أنه أمر مخالف لمخالف للسنن المادية بين الناس، فإن السنن المادية بين الناس أن الكثرة تغلب الخل والقوة تغلب الضعف، هذا أمر معروف، هذه السنن المادية الماشية، إن إذا كان جيش كبير يغلب الفئة القليلة، لكن أن تغلب الفئة القليلة الفئة الكثيرة يبقى هذا خرق بقى. هذا خرق للسنن، للسنن المادية. فالله تبارك وتعالى خرق هذا وجاء حتى يجعل هذا آية وجعلها فرقان، فجعل الله تبارك وتعالى يوم بدر فرقانا، فرق الله تبارك وتعالى بين الحق والباطل، وذلك بنصرته الفئة القليلة أهل الإيمان على الفئة الكثيرة أهل الكفر. يوم التقى الجمعان، جمعوا أهل الإيمان وكانوا أقل عددا وجمعوا أهل الكفر. والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير أن ينصر الفئة القليلة على الفئة الكثيرة، فهذا من يعني قدرته سبحانه وتعالى. تذكير، إثر تذكير لأهل الإيمان ليستجيبوا لأمر الله تبارك وتعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا، يعني اذكروا أيها المؤمنون إذ أنتم، حينما كنتم أنتم اللي هم المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعدوة الدنيا. العدوة اللي هي طرف الوادي، الوادي هو مجرى السيل أو النهر، وادي، فيقوم الوادي أحيانا يصطدم بمكان مرتفع فيقوم يعدو عنه، يتحول عنه ويمشي، ثم إذا جاله مثلا شيء ثاني كذا مثلا كدرجة يقوم يتحول عنه. فالعدوة، عدوة الوادي، بدر يعني عبارة عن وادي بين يسير بين الجبال، منطقة بدر منطقة ملحفظة، فالوادي هناك يقوم يعني يتحول. العدوة هي ما البارز من الأرض الذي يجعل الوادي يعني لا يعتدي على هذا المكان وإنما يتحول عنه. فالعدوة الدنيا، الدنيا اللي هي القريبة، القريبة من المدينة، والعدوة القصوى هي البعيدة عن المدينة وهي جهة مكة. فما كان جهة المدينة هذه العدوة الدنيا وكان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والكفار كانوا بالعدوة القصوى من الوادي، الناحية الثانية من الوادي جهة مكة. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. الركب، الركب هم الجماعة الذين يعني يركبون، وسمي هذا لركاب، لمن يركب الإبل خاصة، والمقصود بالركب هنا أبو سفيان ومن معه، كانوا جماعة قلة حوالي 100، وكان معهم العير التي خرج المسلمون ليغنموها فخالفتهم، لأنه لما علم أبو سفيان بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليه حول يعني ممشاه عن الطريق المعتاد ويدخل في بدر وساحل إلى ساحل البحر، وساحل البحر بيكون منخفض، فيكون اللي في العدوة هذول العدوة مرتفعة وهم جهة ساحل البحر في المكان المنخفض. هذا التقسيم وبعضهم لا يدري عن بعض، الكفار ما يعرفوا وين المسلمين، والمسلمين مو عارفين وين الكفار، والمسلمين يعرفوا وين أبو سفيان، علما أنهم في ثلاث أماكن جدا متقاربة ما أحد يعرف الثاني وين. حتى إن النبي لما نزل مع المسلمين هذا المكان في عدوة الوادي وأرسلوا من يستقي لهم من بدر، لأن عدوة الوادي مرتفعة، وأرسلوا من يستقي لهم من بدر من الآبار، رأوا بعض الركبان فظنوهم أنهم لأبي سفيان فأخذوهم وضربوهم، استقوا الماء وهم على الماء، وأخذوهم إلى عسكر المسلمين وضربوهم، قالوا من أنتم؟ قالوا نحن لقريش، ما صدقوه فظلوا يضربوه، والنبي كان يصلي، فلما ضربوهم قالوا نعم نحن لأبي سفيان. فلما تم النبي صلاته قال لهم عندما يعني صدقوكم ضربتموهم، وعندما كذبوكم يعني تركتموهم، هم لقريش. وآت النبي بهم وسألهم، قال لهم كم القوم؟ فقالوا لا ندري. فقال كم تذبحون؟ قالوا نذبح يوم 9 يوم 10 من الإبل. فقال النبي القوم ما بين 900 إلى 1000. فالشاهد أنهم ما كانوا في هذا المكان المتقارب، ليس بينهم إلا يعني عدد نقول من أقل من كيلو متر أو 2 كيلو متر، ولكن لا أحد منهم يعلم بموقع الآخر. فإذا من الذي رتب هذا الأمر كله؟ الله سبحانه وتعالى. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. لو تواعدتم أن تأتوا في هذا المكان وتحسب المعركة على هذا النحو لاختلفتم في الميعاد. لاختلفتم في الميعاد يعني بالأحداث والواقع، يمكن يعرض لهم شيء ما يخرجوا لقتالكم، أنتم يعرض لكم شيء وهم يعرض للآخر شيء. فالأمر رتبه الله تبارك وتعالى ونظمه هذا التنظيم وهذا الترتيب دون تدبير منكم، ولو أنتم مرتبين أن يكون الأمر على هذا النحو ما يتي من العوارض التي تكون. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرك. رتب الله تبارك وتعالى الأمر على هذا النحو، أخرج الكفار رغما عنهم من مكة وأتى بهم إلى هذا المكان، وجعل أبو سفيان يفر بالغنيمة، وجعلكم تقابل الكفار أنفسهم، ليتم الأمر على ما يريد الله تبارك وتعالى، أن هذا هو اللي فيه الخير وفيه العلو لأهل الإسلام، في هزيمة الكفار، في قتل لصناديدهم، في إعلاء لأمة الإسلام، في أمر عظيم جدا، في تحويل لكل مجرى يعني الخطة والنظام والمسير بالنسبة لأهل الإسلام وأهل الكفر. فأهل الكفر كان يعتبر خلاص بداية النهاية له، بدر كانت بداية لنهايته وكانت كسر لشوكته، وبالنسبة للمؤمنين خلاص بداية الظهور والإعلان والعزة والانتصار أنهم انتصروا عليه، فكانت خلاص يعني معركة فاصلة من معارك الإسلام الفاصلة التي فرقت بين عهدين، عهد الذل والمسكنة وعدم يعني أخذ الناس لهم بأي اعتبار، وعهد العز والتمكين. وبالنسبة للكفار مضى عهد البطش الذي يبطشون به بأهل الإسلام ويفرضون عليهم ويفرقونهم في البلدان، وبدأ بقى خط التنازل لهم بعد هذه الهزيمة وهذه الكفر. الله تبارك وتعالى قال ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، يعني نظم الله عز وجل ورتب الأمر على هذا النحو، ليقضي أمرا كان مفعولا، كان مفعولا لأنه من قضاء الله لا رد لقضاء الله سبحانه وتعالى. من هذا مما أراده الله تبارك وتعالى أن يكون، قال ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. ليهلك من هلك بعد بدر عن بينة، عن بينة يعني بعد أن استبان له أن هذا الدين حق، سيهلك وقد ظهر له الحق تماما، سيهلك هلاك المعاندين الفاجرين الذي ظهر له الحق ولم يتبعه. ليهلك من هلك بعد بدر عن بينة، ظهر له الحق ولم يتبعه. ويحيى من حي عن بينة، يحيى من حي بعد بدر عن بينة، فإذا حي عند ذلك يحيى عن بينة، يحيى بالدين والإيمان عن بينة، حي بها، علم بأن الله تبارك وتعالى ناصر عبده ورسوله محمد، وأن هذا النبي على حق صلوات الله وسلامه عليه، وإن الله لسميع عليم، وإن الله سبحانه وتعالى لسميع لكل عباده سبحانه وتعالى، عليم بأحوالهم سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. ثم أمر آخر من تدبير الله تبارك وتعالى كيف دبر الأمر ورتبه ليكون هذا النصر المؤمنين وهذه الهزيمة الانتصار. قال جل وعلا إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. إذ يريكم يعني اذكر يا محمد، إذ يريكهم الله في منامك، رؤيا منامي قليلا، قيل قليلا في العدد وقيل قليلا في يعني القوة والتأثير، ولعل المعنى هنا أن الله تبارك وتعالى أرى النبي صلى الله عليه وسلم عدد الكفار أنه عدد قليل، وأراه مصارع الأماكن التي يصرع فيها يعني الكفار. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر، يعني لو كان أن النبي صلى الله عليه وسلم أراه الله تبارك وتعالى في نومه أن عدد الكفار 1000 وأنهم بهذا الحجم وأخبرهم بهذا، قال جل وعلا لفشلتم، معرض الأمر، قال لهم أنا شفتهم هذا العدد والله أراني هذا العدد وهم قلة كان فشلتم الفشل ضد النجاح، وهو أنه استخزيتم وقلتم لا وجبنتم عن لقائهم وقلتم يا رسول الله ولا يفوقون مثلا ثلاث أضعاف أن لنا بذلك، أنت الآن هذه أول معركة وأنت فينا وربما لحقت الهزيمة، وإذا لحقت الهزيمة لم يكن الإسلام قائمة، فربما أدى بهم هذا الأمر إلى أن يرجعوا ولا يقابلوا العدل. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا أي في منامك لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، تنازعتم بعض الناس يقول حارب بعض الناس يقول من حارب وكذا وكذا، ولا تجتمعون يعني ألفة واحدة على حرب، ولكن الله سلم، ولكن الله سبحانه وتعالى سلم يعني سلمكم من هذا الفشل والتنازع وقوى قلوبكم وجعلكم تتشجعون عندما أخبرهم النبي أن عدد الكفار يعني سيكون قليل وأن الله تبارك وتعالى سيهزمهم وأن هذه مصارعهم هنا وهنا، فقاموا وهم مستبشرون بالنصر كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله وعدني إحدى الطائفتين، يعني قال إحدى الطائفتين يا إما عير أبي سفيان يا إما يعني المشركين، فقال لهم الله وعدني واحدة من الاثنين فقوموا أبشروا، فقام الصحابة إلى القتال ونفوسهم مستبشرة بوعد الله بموعود الله عز وجل ونصره وتمكينه. ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور، الله عليم بذات الصدور، ذات الصدر هو ما يكنه الصدر، هو خواطره وما يخفيه الصدر ولا يخرجه، وسمي ذات الصدر ذاته يعني كأنها خاصته التي لم يخرج، يعني السر الذي لم يخرج لأحد وإنما بقي حديث الصدر، هذا علمه الله تبارك وتعالى، يعني ما لم تطلع عليه أحد من الخلق بتاتا ما حدثت به لا صديقك ولا أباك ولا أمك ولا زوجك ولا أقرب قريب لك، وإنما بقي هذا حديثا عندك، فهذا يعلمه الله تبارك وتعالى، إنه عليم بذات الصدور. أيضا وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع. أمر آخر مما هيأ الله تبارك وتعالى به النصر لأهل الإسلام، إذ يريكموهم إذ يجعلكم الله تبارك وتعالى تروا الكفار عندما التقيتم، هذه الرؤية هنا مش رؤية ما ليست رؤية يعني منامية وإنما رؤية بصرية رؤية يقظة، كل أهل الإسلام عندما وقفوا صفا أمام الكفار رأوا أن عدد الكفار قليل، ما شافوهم على الحقيقة أنهم ألف، حتى يقول عبد الله بن مسعود سألت أحدا بجواري أتراهم 70؟ يقول أنا أشوفهم كأنهم 70 واحد، فقال لا هم نحو 100 هم 1000، لكن أهل الإسلام لما نظروا إليهم تخلوهم في أعينهم شافوا أن عدد قليل، وهذا سيؤدي إلى ماذا؟ إلى تشجيع حماسة المسلم وشجاعته، وأن العدو الذي أمامه عدد قليل وأنه بجولة واحدة يذهبون، لكن لو رأوهم أنهم أضعافهم ربما فت هذا في عضدهم وجعلهم يكعون ويخافون منهم ويحتاجون إلى عزيمة أكبر حتى يقابلوا. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، أعينكم أنتم قليلا ويقللكم في أعينهم، بالنسبة للكفار لما شافوا المسلمين شافوهم عدد قليل، وهذا أيضا له أثر انتصار المسلمين وهزيمة الكفار. ليه؟ لأن الكفار عندما رأوا المؤمنين كله استهانوا بهم، شنو هذول ما يسوي شيء، فاستهانوا بهم، والاستهانة دائما تؤدي إلى إيه؟ تؤدي إلى الفشل، لأن عدوك مهما كان إذا استهنت بالعدو لو كان جيش كبير ويقابله جيش قليل، والجيش الكبير استهان بعدوه ما حط له العدة والحيطة وانتبه له وإنما استهان به، عند ذلك هذا العدد القليل يهزم العدد الكبير. فهذا الذي فعله الله تبارك وتعالى في الكفار أنهم لم يأبهوا لهؤلاء، قالوا هذول ناس لا خبرة لهم بالقتال ولا كذا وعدد قليل وجولة واحدة نهزمهم، فلم يأخذوا للأمر أهبته وعدته ويحزموا أمرهم له، وهذا أدى كذلك إلى فشله. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، كل هذا صعده الله ليقضي أمرا كان مفعولا وهي هزيمة الكفار ونصر أهل الإيمان. وإلى الله ترجع الأمور، إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى غيره ترجع أمور العباد، فيحاسب الجميع سبحانه وتعالى بما فعل. ثم وجه الله تبارك وتعالى بعد هذه كذلك، طبعا هذه الـ يعني السياق هنا من أول قول الله واعلموا أنما غنمتم من شيء إلى الله ترجع الأمور، هذا بالنسبة إلى تشريع الغنيمة أنه شرعه على هذا النحو، ولبيان أن المؤمنين يجب أن يذعنوا لأمر الله تبارك وتعالى فيما قسمه، لأن هذا الأمر له سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، هذا نداء من الله تبارك وتعالى وتوجيه لهم لأهل الإيمان، أنهم إذا لقوا فئة يعني من العدو الكفار فاثبتوا، والثبات هو يعني ألا يبرحوا أماكنهم في القتال ولا يفروا ويضعفوا، وإنما يعني يرسخوا في كل في المكان الذي هو فيه. فاثبتوا أي لأعدائكم ولا تهربوا منهم، واذكروا الله كثيرا، أكثروا من ذكر الله تبارك وتعالى، وذلك أن ذكر الله تبارك وتعالى في هذا الموطن تقوية للقلب وإقدام عليه واستهانة بالخطر، وذلك أنه إذا ذكر الله تبارك وتعالى أولا في الإقدام ذكر ما يستقبله من الشهادة ومن الفوز برضوان الله تبارك وتعالى، فاستهان بهذه الدنيا، كما قال أنس بن النضر لما رأى المسلمين المولين بعد أن صرخ الشيطان في أحد قتل محمد، فأنس بن النضر التقى أو أسير بن الحضير التقى أنس بن النضر التقى سعد بن معاذ موليا فقال له إلى أين سعد؟ قال قتل محمد. قال وما تصنع بالحياة بعد؟ ما الذي ستصنع بالحياة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان قتل النبي ما تساوي الحياة بعد النبي. ثم قال له الجنة وربي الكعبة إني لأجد ريحها من دنيا. قال له الجنة وربي الكعبة، يقول أنا أشم ريح الجنة من دنيا. واستقبل العدو فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكذلك ما فعله عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه، فإنه لما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه والله لا يقاتلهم اليوم أحد فيقتل مقبلا غير مدبر إلا دخل الجنة، هذا في بدر، فقال له يا رسول الله ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء، بس ما اللي بيني وبين الجنة المسافة اللي بيني وبينها دخول الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء، فنعم. فعند ذلك كان عنده ثمرات في جرابه أخرجها يأكلها، أخرجها وألقى، قال لأن عشت حتى أكل ثمراتي هذه حتى خلص الثمرات إنها على حياة طويلة، يقول حياة طويلة نقول لها حتى خلص هذه، ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى. فذكر الله تبارك وتعالى لا شك أنه يدفع إلى الإقدام وإلى نيل الشهادة رضي الله تبارك وتعالى، كذلك ذكر الله تبارك وتعالى يخوف من الهزيمة، لأن الهزيمة فيها عذاب، فإذا ذكر الله تبارك وتعالى وذكر أنه أن الانهزام جريمة الله تبارك وتعالى وأنه ناصر من يشاء، فعند ذلك خلاص ينتهي الأمر، ينتهي الأمر إذا ذكر الله تبارك وتعالى وعلم أنه مقدر المقادير وأنه لا يموت أحد يعني من الناس قبل أجله وإلا بأمر الله تبارك وتعالى، عند ذلك سلم الأمر الله تبارك وتعالى. فذكر الله يعني في هذا الموطن الذكر الكثير يعني لا شك أنه هو يعني الحاسم في تقوية المؤمن، تثبيته، جعله الشهادة يعني نصب عينيه، تقويته من الفرار من أمر الله تبارك وتعالى، وبالتالي كل هذه هي مقومات النصر. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وذلك أن هذه أسباب الفلاح، هذه أسباب الفلاح في هذا الموطن، أن يثبت فلا يفر، وأن يذكر الله تبارك وتعالى، فهذا هو الطريق إلى الفلاح، والفلاح هو الفوز بالنصيب الأكبر، أو بالفوز بالمراد الأكبر، والمراد الأكبر هو الجنة، لا أفضل من الجنة والنجاة من النار، فمن زحزح عن النار يدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأطيعوا الله ورسوله، هذا أيضا من أسباب النصر، فأول شيء فاثبتوا واذكروا الله كثيرا وأطيعوا الله ورسوله، طاعة الله سبحانه وتعالى في كل ما أمركم به، فالمؤمنون ينصروا بطاعة الله، وأما المعاصي فهي سبب الهزائم، فإذا عصيتم الله تبارك وتعالى تسبب هذا في هزيمة. وأطيعوا الله ورسوله، ورسوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر الله تبارك وتعالى، فمعصية الرسول معصية، وكذلك ورسوله يطاع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المشرع إن الله تبارك وتعالى والآمر بأمر الله، وكذلك لأنه قائد المسلمين، لأنه قائدهم في هذا الميدان، في هذا يعني في هذه الحروب. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، هذه أسباب إيش؟ أسباب الهزيمة، وضدها سبب النصر. ولا تنازعوا، التنازع هو الاختلاف والشقاق، كل ينزع يعني برأيه وبمسعاه ضد الآخر. ولا تنازعوا فتفشلوا، والفشل ضد النجاح، وذلك بهذا التنازع أنه يحصل الفرقة ويحصل كذا ولا يحصل الاجتماع على الأمر فتتفرق الكلمة وتنتهي بها ويكون الفشل، فتفشل وتذهب ريحكم. تذهب ريحكم هذه يعني كناية عن ضياع أسباب النصر، لأن العرب تقول يعني هذا ريحه حاضرة وهذا يعني ريحه ذاهبة، فالذي ريحه حاضرة يعني هبت رياحه، بمعنى أن أسباب يعني الفلاح والنصر معه، والذي ذهبت ريحه هو الذي يعني أسباب نصره وفلاحه قد ذهب. وتذهب ريحكم، تذهب ريحكم، كل هذه الأسباب المجتمعة لي يعني لنصركم كلها تتخلى عنكم، وبالتالي لا يصبح لكم يعني مجرى في الهدف الذي تسعون إليه. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، هذه هي نقدر نقول القاعدة الخامسة، الصبر هو حبس النفس على المكروه، يعني احبسوا أنفسكم على هذا المكروه، وأعظم مكروه هو حرب الحرب، إن الله مع الصابرين، إن الله معهم بفعله ونصره سبحانه وتعالى. جمع الله تبارك وتعالى في هذه الآيتين كل أسباب النصر، وهي الثبات، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، هذا الثاني، وأطيعوا الله ورسوله، طاعة الله ورسوله، ولا تنازعوا فتفشلوا، هو اجتماع الكلمة وعدم التنازع، واصبروا إن الله مع الصابرين. فهذه الخمسة هي جميعها أسباب النصر، ما أخذها جيش إلا وانتصر، وما تركها جيش إلا ولا بد أن يهزم، لا بد أن يهزم، لا ينتصر أهل الإسلام إلا بهذا، أن تجتمع لهم هذه أسباب النصر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اصبروا إن الله مع الصابرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا

الحق إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نادى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين مبينا لهم أسباب النصر فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. لقيتم فئة أي إن الكفار تحاربونهم فاثبتوا يعني في أمانكم لا تفروا واذكروا الله كثيرا. اذكروا الله يعني في هذا الحال حال الحرب وذلك أنه أعظم يعني الأمور تثبيتا وذلك أن الإنسان إذا ذكر الله تبارك وتعالى في هذا الموقف قواه الله تبارك وتعالى وشد من أجره ورغب فيما عند الله تبارك وتعالى والجنة وتذكر أن الفرار فيه العذاب فلم يفر. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يعني أنكم إذا اتخذتم هذه الأسباب فهذه أسباب الفلاح والفلاح هو الفوز بالمطلوب الأكبر والمطلوب الأكبر النجاة من النار ودخول الجنة. وأطيعوا الله ورسوله كذلك من أسباب النصر على الأعداء طاعة الله تبارك وتعالى طاعة مطلقة وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم يعني في أمره ونهيه العام يعني في كل شؤون الدين والخاص عندما يكون يعني أميرا وإماما لكم في الحرب. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا تنازعوا فيما بينكم الأمر فإذا يعني وافقت الجماعة أو المجموعة على رأيي فيجب أن يعني يطيع الباقي ولا يشذ أحد لأن الشذوذ والخروج يؤدي إلى التنازع والفرقة كما حصل في لما ترك عبد الله بن أبي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج وكان قد رأى أنه في أحد يبقى يعني يبقوا في المدينة لا يخرجون منها ورأى الشباب الصحابة وصغارهم المتحرقون للقتال أن يخرجوا فأخذ النبي بقولهم فجاء هذا ونازع النبي الأمر ويعني رجع ففشل فيها ففشل هو في هذا الذين يعني رجعوا عن الجهاد وثبت الله تبارك وتعالى رسوله والمؤمنين. وكذلك التنازع وعدم طاعة الأمر ممكن يؤدي إلى الهزيمة كما حصل في غزوة أحد من مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وتذهب ريحكم مقصود وتذهب ريحكم كناية عن يعني الريح اللي هو أسباب النصر يقال هبت ريحه إذا هبت رياحك فاغتنمها إذا هبت رياحك فاغتنمها يعني إذا واتاك الأمر إذا كان الأمر مواتي فيكون الأمر مواتي إذا اجتمعت هذه الأسباب تكون مواتي للنصر. أما إذا حصل الفشل فإن يعني تحصل وتأتي أسباب الهزيمة. وتذهب ريحكم واصبروا هذا القاعدة الخامسة أو الأمر الخامس من أسباب النصر اصبروا يعني على الجراحة وعلى الألم فإن المنتصر في النهاية هو الذي يصبر. إن الله مع الصابرين معهم بتأييده ونصره سبحانه وتعالى. ثم كذلك قال جل وعلا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. هذا تعريض من الرب تبارك وتعالى بالكفار كفار مكة الذين خرجوا من ديارهم في مكة بطرا. البطر هو الأشر وهو الكبر وجحود النعمة والتعالي بها. ورئاء الناس خرجوا يراؤون الناس وذلك كما جاء في السيرة مما ساقه ابن إسحاق رحمه الله أن أبا سفيان لما يعني ساحل بالعير واستطاع أن يعني تفلت من يعني النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أرسل إلى قريش لما علم بخروجهم قال لهم إن الله قد سلم تجارتكم فارجعوا لا حاجة لكم الآن في القتال. فقال أبو زهل لا والله لا نرجع. قال والله لا نرجع حتى نأتي بدرا ونذبح الجزر وتغنين القيان ويرانا العرب جميعا فيهابون فلا نرجع لها. فكان هذا يعني مراءاتهم للناس أن يظهروا الناس يعني قوتهم وشدتهم وبطشهم. يحذر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يكون خروجهم للقتال كخروج هؤلاء الكفار الذين خرجوا من ديارهم بطرا حشرا وفدرا ورئاء الناس ورؤون الناس ويسدون عن سبيل الله، يعني هدفهم إنما هو الصد عن سبيل الله، يعني منع الناس عن طريق الله تبارك وتعالى، لأن طريق الله هو اتباع رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهؤلاء جاءوا يحارب رسوله صلى الله عليه وسلم. والله بما يعملون محيط، الله سبحانه وتعالى يخبر بأنه بما يعمل هؤلاء الكفار محيط عالم به، الإحاطة بالأمر للعلم به من جميع جوانب، يعني أن الله تبارك وتعالى عليم بأمرهم من كل جوانب، عليم بجميع أحوالهم سبحانه وتعالى. ثم وصف الله تبارك وتعالى حالهم قال وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، يعني اذكر يا محمد إذ زين لهم الشيطان، زين بمعنى حسن، الزينة هي التحسين والتجميل، جملها لهم. وإذ زين لهم الشيطان إبليس أعمالهم هذه التي يعملونها من يعني محادة الله ورسوله والخروج لحرب الله ورسوله. وقال أي الشيطان لهم لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، لا غالب لكم اليوم من الناس، لن يغلبكم أحد، فأنتم قوة ترهبون الجميع ولا يستطيع يعني النبي ولا من معه أن يغلبه. لا غالب لكم اليوم من الناس، يعني لا يوجد من الناس من يغلبكم، وإني جار لكم. جاء في السيرة أن الذي قال لهم هذه المقالة إبليس، وقد تلبس وتشبه بسراقة بن مالك الجعشم المدلجي، وجاء لأن قريش لما خرجت خشيت من بكر وكنانة، هذول من حلفائهم، وخشوا أنهم يخلفوهم يعني في مكة، لأنه كانت بينهم وبينهم حروب وخلافات. تلبس وتشبه بسراقة بن مالك الجعشم المدلجي، وجاء لأن قريش لما خرجت خشيت من بكر وكنانة، هذول من حلفائهم، وخشوا أنهم يخلفوهم يعني في مكة، لأنه كانت بينهم وبينهم حروب وخلافات. فجاءهم سراقة وكان من سادة القوم، جاءهم إبليس في صورة سراقة بن مالك وقال لهم أنا جار لكم ولا عليكم ولن يغلبكم اليوم أحد. ثم سار معهم في مسيرهم إلى بدر، فلما رأى الملائكة نفس على عقبيه وخرج، وكانت يده في يد واحد منهم سعد بن هشام، وقال له إلى أين يا سراقة أتفر؟ فقال ذلك الخبيث إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله في ليقاتي. فقوله إني أرى ما لا ترون حق، فقد رأى ما لا يراه الكفار، وقد رأى جبريل والملائكة نزولا. وأما قوله إني أخاف الله فكذب، فكذب، فهو لا يخاف الله تبارك وتعالى، ولكن طبعا يقول هذه المقالة وهو كذوب. والله شديد العقاب هذا حق، والله شديد العقاب يعني هذا من كلامه الحق. وإذ زين لهم الشيطان، زين الشيطان أعمال الكفار لهم وقال لا غالب لكم اليوم، فقد زين لهم الخروج وحرب النبي وأن يأتوا بدر وأن ينبحروا فيها الجزر وأن يفعل ويفعل، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، جار لكم يعني أنا في جواركم، يعني أنا معكم ومؤيد لكم، وأنا يعني أحميكم من قومي أن يخلفوكم أو أن يحاربوكم. قال جل وعلا فلما تراءت الفئتان، تراءت الفئتان يعني أصبح كل منهم يرى الآخر، المسلمون في جمعهم والكفار في جمعهم، لما تراءت الفئتان وظهرت قال أي هذا الخبيث أولا نكص على عقبيه، النكوص هو الرجوع بقوة على عقبيه، والعقب هو مؤخر القدم، يعني أنه يعني مال على طول إلى يعني ورائه وهرب. وقال أي لهم وهو صار وهم يقولون إلى أين صراط، قال إني بريء منه، إني أرى ما لا ترون، أرى الذي لا ترونه أنتم، فقد رأى الملائكة، إني أخاف الله والله شديد العقاب. ثم قال جل وعلا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. يعني اذكر ايضا اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، المنافقون هذا يدل على ان النفاق كان قد بدأ قبل بدء، بدأ في المدينة قبل بدء، وقيل بعض المنافقين هم بعض يعني من كانوا في قلوبهم مرض يعني مالوا الى الاسلام ولكنهم لا يريدون اظهاره، وكانوا كذلك مع المشركين معهم، يعني كان دخلهم شيء من الايمان ولكن لم يدخلوا في الإيمان الحقيقي، ففي قلوبهم مرض من الشك في صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإما أن يكون هؤلاء المنافقون أنهم كانوا من أهل المدينة ورأوا خروج النبي على هذا النحو يعني لملاقاة قريش، أو كان بعضهم من أهل مكة ممن دخل الإيمان قلبه ولم يتمكن منه بعد. فهؤلاء قالوا غر هؤلاء دينهم، غر هؤلاء يعنون بهؤلاء المسلمين دينهم، يعني يقول دينهم غرهم، ظنوا في أنفسهم القوة وأن يلاقوا قريش يعني حبها وحديدها أقوى قبائل العرب، وهم قلة يعني النبي ومن معه قلة قليلة، ولكنهم خرجوا مغرورين يعني يلاقوا هذه القوة التي هي أكبر منهم وأعظم. قال هؤلاء إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، وهذه مقالة كفر لا شك أن هذه مقالة كفر، لأنه ظن يعني السوء بالله تبارك وتعالى، وظن أن الدين غرر بهؤلاء وفيهم النبي صلوات الله وسلامه عليه وكل المؤمنين. ومن يتوكل، قال جل وعلا ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز، يعني رد الله تبارك وتعالى مقالة هؤلاء الجاهلون، فقال جل وعلا ومن يتوكل، رد الله مقالة هؤلاء الجاهلين فقال ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. من يتوكل على الله؟ أي جماعة مؤمنة تتوكل الله، تسلم أمرها لله تبارك وتعالى وتحارب في سبيله، فإن الله الذي سلمت هذه الجماعة أمورها له وتوكل، لأن التوكل إنما هو تسليم الأمر لله تبارك وتعالى، أن يفعل العبد ما كلفه وأن يسلم النتائج إلى الله عز وجل. قال جل وعلا ومن يتوكل على الله، يعني من يتوكل علي فإن الله عزيز يعني غالب لا يغلبه أحد، حكيم يضع الأمور في مصابها سبحانه وتعالى، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو ناصر من يتوكل عليه، لأنه هو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى كيف أنه نصر عباده المؤمنين بجند من عنده سبحانه وتعالى، قال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، ولو ترى يعني لو رأيت هذا لرأيت أمرا عظيما، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الملائكة يتوفون الذين كفروا، ويتوفونهم يعني يأخذون أرواحهم، شلون كيف قال يضربون وجوههم، قال جل وعلا يضربون وجوههم وأدبارهم، الملائكة تضربهم على الوجه وتضرب أدبارهم، قيل أدبارهم أتاهم، ولكن الله تبارك وتعالى حي كريم عبر عن هذا بالدبر، وقيل أدبارهم يعني ظهورهم ومؤخرهم، يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، يعني يقولون لهم بعد أن يتوفونهم ذوقوا عذاب الحريق. الذوق أصل يعني فعل اللسان مما يميز به بين الطعوم، ويقال الذوق ذلك على كل إحساس بما يحسه الإنسان بأي حاسة من حسه بجلده بقلبه يسمى ذلك، فذاق مرارة العذاب. ممكن يكون ذاق هذه المرارة ما هو بأي شيء، وإنما العذاب المعنوي، وذاق ألم النار ذاقه ما هو فقط مو شرط بلسانه، وإنما يعني بطريق جلدي بإحساسه. وذوقوا عذاب الحريق يعني اصلوا النار، والنار هذه التي لا تموتون فيها وإنما تعيشون بكل أحاسيسكم ومشاعركم، فتذوقون طعم النار، طعم النار في في في في جلودهم عياذا بالله. وذوقوا عذاب الحريق أي تقول لهم الملائكة هذا، ولا أشد يعني عذابا من عذاب النار عياذا بالله. فهذا فعل الله تبارك وتعالى في هؤلاء المحادين لله ورسوله. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الملائكة يتوفونهم يعني يأخذون أرواحهم، والتوفي هو الأخذ وافيا، فيأخذونهم أخذا كاملا، يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك يعني هذا الفعل الذي يفعله الله تبارك وتعالى بهم عن طريق الملائكة بضرب وجوههم وأدبارهم وتبشيرهم بالنار بما قدمت أيديكم. فالمشار إليه هنا هذا العذاب الذي ينزله الله تبارك وتعالى فيهم بطريق الملائكة هنا، ذلك العذاب أي بما قدمت أيديكم، يعني بسبب الذي قدمته أيديكم، ومعنى قدمته أيديكم يعني فعلته. ويقال الإنسان بما يكتبه بأي صورة من الكسب كسبه بيده، وإن كان كسبه بلسانه أو كسبه بقلبه كل هذا. ومعنى قدمت أيديكم يعني فعلتموه في سابق عمره، ذلك بما قدمت أيديكم، وقد قدموا الكفر والعناد والسعي في محاربة الله ورسوله، كل هذا قدموه، وإخراج المؤمنين من أرض مكة، وفعلوا جرائم كثيرة. ذلك بما قدمت أيديكم أي من هذه الإجرام والذنوب والمعاصي والكفر، وأن الله ليس بظلام للعبيد، وأن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، لا يظلم عبيده سبحانه وتعالى، وإنما هذه العقوبة التي أنزلها بهم هذا جزاء موافق للذنب الذي ارتكبه. ثم بين سبحانه وتعالى أن أخذ كفار مكة بما أخذهم به من العذاب والنكال هو كسنة الله تبارك وتعالى الجارية في السابقين، فقال جل وعلا كدأب آل فرعون والذين من قبل كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. كدأب آل فرعون والذين من قبل، أصل الدأب، والدأب هو السير على على نظام واحد، السير المتتابع على شيء واحد، والمقصود هنا سنة الله تبارك وتعالى الجارية التي تجري في عباده سبحانه وتعالى. فسنة الله الجارية في المجرمين والكافرين أن ينزل الله تبارك وتعالى بهم عقوبة. فآل فرعون، قوم فرعون، كانوا من الظلم والكبر والغطرة والمراءة بصورة عظيمة، فماذا فعل الله تبارك وتعالى بهم؟ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، يعني كسنة الله تبارك وتعالى الجارية في الظالمين، فإنه أخذ آل فرعون بهذا العذاب. والذين من قبلهم أي من الأمم كعاد وثمود كفروا بآيات الله، كفروا بآيات الله، الكفر هو جحود آيات الله تبارك وتعالى، آياته المنظورة، آياته المقروءة المنزلة، آياته كذلك معجزاته التي يظهرها على يد الرسل وكلها جحدوها، كما قال لموسى قالوا مهما تأتينا من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فقد كفروا بآيات الله كلها، كل آيات يعني بس آياته المبثوثة في الكون، آياته المنزلة على رسوله، آياته التي يجريها سبحانه وتعالى يظهرها عليهم، الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. الله تبارك وتعالى أرسل موسى في 9 آيات بينات، لكنهم لم يؤمنوا بآيات من هذه الآيات، كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. الأخذ هنا هو الإهلاك، أخذهم بمعنى أهلكهم سبحانه وتعالى بذنوبهم، يعني بسبب ذنوبهم، الباء هنا للسبب يعني بسبب ذنوبهم كان أخذ الله تبارك وتعالى إياهم بالعذاب. إن الله قوي شديد العقاب، فالله ذكر هذا مثل آل فرعون لأنه لم يوجد في الأمم من هو أعتى وأقوى منهم وأكثر تمكنا في الأرض بآلاتهم وحذقهم ومهاراتهم وصناعاتهم وكذا، لك بعد ذلك أفرصهم، فقد كانوا قوم يعني جبارين عتى، وأخذهم الله سبحانه وتعالى، لم يعجز الله تبارك وتعالى. كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. وهذه نماذج من عقوبته سبحانه وتعالى لهؤلاء الأقوام، ذلك أن الله بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. ذلك المشار إليه هنا هذه العقوبة، إنزال الله تبارك وتعالى نقمته وعقوبته بالكافرين، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم من الأمن والراحة والتمكين وما يعطيهم الله تبارك وتعالى إياهم في هذه الدنيا، لا يغير بهم هذه النعمة إلى النكال والعذاب والاستئصال إلا إذا غيروا ما بأنفسهم، غيروا ما بأنفسهم، عندما يغيروا ما بأنفسهم فيكفروا بالله تبارك وتعالى ويعاندوا ويجحدوا نعم الله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا يعني يأخذهم بالعقوبة، وأن الله سميع عليم. وهذا تهديد، وهذا تهديد سميع بكل عباده سبحانه وتعالى، كل ما في هذا الكون لا يغيب عن سمع الله شيء، عليم بكل ما في الكون فلا يغيب عنه شيء. فالكفر والمعاصي والإجرام هذه تقع ويسمعها الله تبارك وتعالى وهو عليم بها. كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. أعاد الله تبارك وتعالى يعني سنته، بيان سنته سبحانه، بيان سنته سبحانه وتعالى في هؤلاء الظالمين، فقال إن الله تبارك وتعالى لا يغير النعمة التي أنعمها لقوم، فإن هؤلاء كانوا في الأمن والراحة والتمكين والطمأنينة، ولو أنهم آمنوا بالله تبارك وتعالى لعاشوا في هذا وزادهم الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم، الآيات التي جاءتهم وهم في تمكنهم وما أعطاهم الله تبارك وتعالى مما أعطاهم من التمكين والأنهار والعيون والجنان، كما قال تبارك وتعالى فأخرجناهم من جنات وعيون ونعمة كانوا فيها فاكرين. فهذه الدنيا التي أغدقها الله تبارك وتعالى عليهم يخبر الله عز وجل بأنه غير بهم هذا بسبب ذنوبهم. كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات الله لما جاءتهم فأهلكناهم بذنوبهم، أهلكناهم بذنوبهم وسلبناهم يعني هذه النعم التي كانت لهم، وأغرقنا آل فرعون. خص الله تبارك وتعالى بيان آل فرعون هنا وبين يعني صورة العذاب الذي فعله بهم أنه أغرقهم سبحانه وتعالى. قال وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. وكل أي من هذه الأمم التي أهلكناها كانوا ظالمين، يعني عندما أهلكناهم كانوا بالفعل وقت هذا الإهلاك ظالمين، ظالمين طبعا لأنفسهم بالكفر والعناد وتكذيب آيات الله تبارك وتعالى. انتهى هذا الفاصل بعد بيان ما بين الله تبارك وتعالى من أسباب النصر المؤمنين وأن يحذرهم من سلوك سبيل الكافرين، وأن يبين الله تبارك وتعالى أنه ما أخذ هؤلاء الكفار بهذا العذاب المؤلم في بدر إلا لأنهم يستحقها، وأن هذه سنة الله تبارك وتعالى الجارية في عباده، وأن هذه السنة لا تختلف. فما وقع في بدر هو نفسه الذي أوقعه الله تبارك وتعالى في آل فرعون وفي قوم هود وفي قوم صالح. سنة الله الجارية سبحانه وتعالى في نصر عباده المؤمنين وفي يعني الأخذ بالعذاب لهؤلاء الكفار. ثم بعد ذلك وجه الله تبارك وتعالى بالخطاب إلى أهل الإيمان وبيان ما يجب عليهم فيما يعقدونه من عقود مع الكفار. فقال جل وعلا إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. إن شر الدواب عند الله، الدواب جمع دابة وهو كل ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض دابة من النملة الصغيرة إلى الفيل الكبير. وهذه الدواب التي تدب على الأرض بعضها شرير، بعضها شرير نجس كالخنزير والكلب، فهذه من شر الدواب. يخبر الله تبارك وتعالى أن شر ما يدب على الأرض يعني شر أشر من الخنزير والكلب الذين كفروا فهم لا يؤمنون. هذا أشر ما يدب على وجه الأرض من دواب، أخسها وأحقرها وأنجسها، الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وذلك أن الإنسان وإن كان عنصر في الأساس مكرم إلا أنه بكفره ينتكس فيصبح أقل من الحيوان، كما قال تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، أسفل كل الخلائق إذا كفر. فإذا كفر يكون على هذا النحو، لأنه إذا كفر أولا يعني تنكر لخالقه بارئه إلهه الذي أكرمه وصوره وأخرجه إلى هذا الوجود وأكرمه هذا التكريم، فيتنكر لهذا كله فيصبح أخف من يعني أخف الحيوانات. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، يعني لأنهم لا يؤمنون فكانوا شر الدواب عند الله. وهؤلاء هم الذين يعني يعلم الله تبارك وتعالى أنه قد ختم لهم بخاتمة الكفر عياذا بالله، فهم لا يؤمنون، نفى الله عنهم الإيمان حتى الموت. هؤلاء بين الله تبارك وتعالى بأنهم أهل غدر وخيانة العهود مع المؤمنين. قال الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. الذين عاهدت منهم يعني أخذت منهم العهد والميثاق، والعهد هو الميثاق المؤكد بالله بما يجب، كعهد على الموادعة، على هدنة معينة، على صورة معينة من صور التعاون. وقد أخذ النبي عهودا كثيرة مع كثير من الكفار، فقد تعاقد مع كثير ممن كانوا حول المدينة ووادعهم، وكذلك عاهد اليهود في المدينة، عاهد بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع، وقد أخل كل منهم بالعهد الذي عاهده مع النبي صلوات الله وسلامه. وهؤلاء الكفار الذين ينقضون هذا العهد على هذا النحو هم هذول يعني شر الدواء. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، يعني بعد كل عهد يعايدوه ينقضونه. والنقض أصله هو يعني الفتح والإبطال بعد الإحكام. في كل مرة وهم لا يتقون، قيل لا يتقون الله، يعني لا يخافون الله تبارك وتعالى لكفرهم وعنادهم، او لا يتقون، لا يخافون من ان يعني لا يتقون المؤمنين، يعني من ان ينزل اهل الايمان بهم يعني سطوتهم وبأسهم. فما السياسة التي يجب ان تتخذ معهم؟ الله تبارك وتعالى وجه النبي قال فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلف لعلهم يذكرون. فإما بمعنى إذا تثقفنهم، أصل الثقف هو الرماح في ثقف، الرمح يكون عصا النبع مثلا، وحتى لا بد أن يكون الرمح مستقيم، إذا كان الرمح يقوم يثقفوه، إما يثقفوه بحديدة يشدوه إليه، هذه الحديدة يسمونها المثقف، تشد به الحديدة حديدة معتدلة يشد بها ويشد عليها حتى يعتدل بها، أو بالزيت حط لها بالزيت حتى تلين، أو بالنار حتى يتم العوز فيها تثقف فيها. فهذا اسم الفعل، هذا اسم تثقيف الرمح، ومعنى تثقيفه يعني تعديله. فالمثقف هو الحديدة التي يعدل عليها الرمح وصير معتدل. قيل تثقفنهم في الحرب، الثقف قيل معناه هو أنك يعني تنالهم وتنوسهم وتتمكن منهم. فإما تثقفنهم في الحرب يعني تتمكن منهم، كما يتمكن يعني لأن الحديدة تكون مشدود فيها الرمح، ومعنى تثقفنهم يعني تلزمهم وتحكمهم وتقبض عليهم وتأسرهم، يعني إذا وقعوا في الأسر وفي قبضة أهل الإسلام كما يقع الرمح في المثقف هذا، فإن الرمح إذا وضع في المثقف فإنه يربط به ربط خلاص لا يستطيع الفكاك منه، وبذلك يعتدل الرمح بعد أن يكون مايل يعتدل. فإما تثقفنهم في الحرب يعني تلزمهم وتقبض عليهم وتتمكن منهم، فشرد بهم من خلف، يعني أصبحهم أسرى في يد المسلمين. فهؤلاء خوف، مش تخوفهم هم، خوف الذي وراء، يعني أنزل بهم العقوبة الشديدة، هؤلاء الأسرى ينزل بهم أشد العقوبة حتى يخافهم من وراءهم وحتى يخافهم الأقوام الآخرون، فيقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض على هؤلاء القوم وأسرهم أنزل فيهم العقوبة الشديدة، بأن مثلا قتلهم عذبهم العذاب الشديد فيخاف من وراءهم، مثل ما يقول اضرب اضرب المربوط يخاف السائد، اذا ضربت المربوط اللي عندك السائد اللي هو بعيد هذا ما هذه يخاف اشد الخوف. فاما تثقفنهم في الحرب يعني تلزمهم وتأخذهم ويكونون في قبضتك وفي اسرك، فشرد بهم من خلفهم، ومعنى شردهم يعني خوفهم في البلدان، والشرود هو يعني المغادرة والبغض. من خلفهم اي من وراءهم من المشركين لعلهم يتذكرون، لعلهم الجميع هؤلاء وأولئك يتذكرون، يعني يعلمون أنك إذا يعني بطشت بطشتك وأخذت عدوك أخذته بأخذ شديد أليم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائن. فهذا الأمر الأول، الأمر الأول وهو أن من خالف العهد لا بد أن تنزل فيه العقوبة، وقد فعل النبي هذا صلوات الله وسلامه عليه في كل من خان عهده. ففي بني قينقاع لما غدروا وخان العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، رسول النبي أحاط بهم وأنزل وأراد أن يقتل مقاتلتهم، إلا أن عبد الله بن أبي جاء وأدخل يده في درع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله دعهم لي. فالنبي يعني حاول ينحيه وقال له لا خير لك في ذلك، يعني لا خير لك في ذلك ولكنه أفضل. فقال 700 درع حمني من الأحمر والأسود، تريد أن تحصبهم في غدا، إلى أن تركه النبي وقال له هم لك. وأما بنو النضير فإنهم لما قام العهد كذلك لأن تأمروا على النبي ليقتلوه، فإن النبي كذلك أحاط بهم ويعني استنزلهم من حصونهم ثم نزلوا على حكمه، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتركوا يعني أرضهم، وكل حمراء وصفراء أو كل صفراء وبيضاء اللي هو الذهب والفضة السلاح كذلك يتركوه، ولا يأخذ معهم إلا ما حملت يعني دوابهم فقط ويرتح، وأجلاهم النبي وأما بنو قريظة فإنهم كذلك لما غدروا في الخندق فإن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يعني جاءه جبريل وقال له أخرج إلى إن الله أمرك أن تخرج إلى بني قريظة. فحاصرهم النبي شهرا حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وقال سعد أرى أن تقتل مقاتلتهم وتسلى نساؤهم الضرارية. فقال له لقد حكمت في من بحكم الله من فوق 7 أرشعة. فأصلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر الأول. طيب لو خاف خيانة، ما غدروهم ولكن النبي يخاف أن يغدروا، قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وإما تخافن يعني إذا خفت من قوم خيانة بينك وبينهم عهد، وتخاف هنا تخافن بمعنى تعلم يعني علمت وجاءك الخبر أنهم يريدون أن يغدروا وأن يخونوا، فانبذ إليهم على سواء. النبذ هو الإلقاء، فانبذ إليهم يعني ألقي لهم عهدهم على سواء أمام الجميع، كل يعلم أن هذا العهد قد خالفتموه، عندنا أدلة بأنكم تريدون يعني أن تخالفوا عهدكم وقد خالفتموه، فاترك العهد الذي بينك وبينهم على سواء إن الله لا يحب الخائن. لكن لا تخن، ترى أنهم يريدون أن يخونوك فأنت تبادر وتخونهم، لا، لأن الله تبارك وتعالى لا يحب الخائنين. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم أي عهدهم على سواء، على سواء يعني للجميع، يعني أمر معلوم للكل أنك قد يعني تركت عهدك معهم لأنهم نقضوا عهد. إن الله لا يحب الخائنين، لا يحب الخائنين مطلقا، سواء كانوا من أهل يعني الكفر أو من أهل الإيمان. ثم قال جل وعلا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. هذا بيان منه سبحانه وتعالى يحذر به الكفار بأنهم يحاربون، عندما يحاربون أهل الإيمان فإنما يحاربون الله تبارك وتعالى. قال ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، حسبان هو الظن، يعني لا يظنوا في أنفسهم بحسبة خاطئة لهم أنهم سبقوا، سبقوا بمعنى غلبوا، يعني أنهم غالبون لله تبارك وتعالى وغالبون لأهل الإيمان. قال جل وعلا إنهم لا يعجزون، إنهم لا يعجزون يعني أنهم لا يمكن أن يعجزوا الرب تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يفروا منه، ولا يمكن أن يغلبوا إلههم وربهم ومولاهم سبحانه وتعالى. فمهما حاولوا أن يعجزوا أهل الإيمان وأن يغلبوهم فهذا لا يكون، وذلك أن الله تبارك وتعالى مؤيد عباده المؤمنين وناصرهم جل وعلا. ثم وجه الله تبارك وتعالى إلى يعني القول إلى عباده المؤمنين ليأخذوا العدة لحرب الكفار، قال جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الخطاب هنا لأهل الإيمان، قال وأعدوا لهم، لهم لهؤلاء الكفار ما استطعتم من قوة، ما استطعتم يعني كل ما في وسعكم من قوة، قوة منكرة، قوة ما، أي قوة تعد للحرب، المال، السلاح، القراع، العلم، كل شيء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم قوة تعد في الحرب هي الرمي، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أنكى وأشد وسائل الحرب منذ ذلك الوقت وإلى وقتنا فهو الرمي. الرمي كان يرمون بالسهام، يعني كان في وقت نزول هذا كان الرمي بالسهام، القتال إما قتال بسلاح في اليد أو سلاح يلقى، فالسلاح اللي في اليد كالرمح والحربة والسيف، هذه سلاح اليد، والسلاح الذي يرمى السهام، سهم يوضع في القوس ثم يرمى. ثم على ذلك اخترع بعد ذلك المنجنيق، ما يسمى بالمنجنيق، وهي آلة يوضع فيها الحجر الكبير كالرافعة ثم تضرب بجهة فيضرب الجهة الثانية فترمي بكتلة الحجر. وهذا الحجر أحيانا كانوا يلفونه بالخرق ويضعون عليه النفط ويضعون فيه النار ثم يضربونه هذا المنجنيق هذا المنجنيق فتكون في الحجر الكبير يعدي مثلا فوق الأسوار ويضرب. ثم بعد ذلك استرعت بعد ذلك يعني وسائل الرمي من البندق البندقية الصغيرة إلى المدافع إلى إلى إلى صواريخ الآن عابرة القارات. فقول النبي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي يعني القوة الحقيقية للحرب هي الرمي حرب من بعد. وقد صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله يقول وأعدوا لهم أي الكفار والإعداد بمعنى يعني التهيئة والتحضير والإيجاد ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الخيل من القوة لكن هذا من باب عطف الخاص على العام وهذا يأتي كثيرا في اللغة للاهتمام بالخاص كقول الله تبارك وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فجبريل وميكال من إيش؟ من الملائكة. لكن ذكره مفردا هنا بعد العام إنما هو من ذكر الخاص العام للأهمية. فكان هنا الله تبارك وتعالى قال وعد لهم مصاط من قوة ادخل فيها الخيل هذه ثم قال ومن رباط ومن رباط الخيل وذلك أن هذه من أعظم القوة من ذلك الوقت وإلى الساعة. ومن رباط الخيل رباط الخيل يعني الخيل المربوط المهيئ مو الخيل التي تشتغل وتعمل في عمل لا خيل تهيئ فقط للجهاد فتربط مربوطة فقط للجهاد خيل مربوطة ومحبوسة على الجهاد تمرن تربى تدرب للجهاد. ومن رباط الخيل يعني الخيل المعدة والمهيئة للجهاد ترهبون به عدو الله وعدوه فهذه من العدة الظاهرة وهذه لكذا الخيل موجودة خيل الجهاد موجودة فإنها تخوف أعداء الله تبارك وتعالى حتى بدون حد ترهبون به بهذه العدة المهيئة ومن رباط الخيل عندما يقال يشوف الكفار والله المسلمين قد ربطوا 1000 مثلا فرس في سبيل الله فيرتعبوا يقولون إذا حربناهم عندهم هذه القوة الموجودة ترهبون به إرهاب التخويف عدو الله وعدوه وهذا حظ من الله تبارك وتعالى على إعداد هذه العدة في قوله أنهم عدو الله وكذلك هم أعداؤكم كذلك أنا. ثم قال جل وعلا وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم يعني أن ثمت أعداء أخر غير هؤلاء الذين المشاهدين لا تعلمونهم من دونهم من دون هؤلاء الأعداء لا تعلمونهم الله يعلم إما أن يكون هؤلاء الأعداء هم منافقون كذا يكونون في أوصاف المؤمنين وهم كفار ولكنهم في أوصاف المؤمنين المؤمنين لا يعد لهم العدة فهؤلاء كذلك يخافون بالعدة التي عند المؤمنين فلا يتحرشون ولا يكون مع الكفار لأن هذه القوة ترهب هذه ناحية أو يكون هناك كفار موجودين لا يظنهم مسلمين كفار ظاهرين وهم كذلك يعني وراء هؤلاء الكفار في كفار يحاربوا أهل الإيمان وفي كفار وراء هؤلاء بعيد عنهم والمؤمنين ما يعد العدة لهم لكن هؤلاء الكفار عندما يعلموا بحال المؤمنين كذلك يخافون يخافون عن بعد وقد نصر الله تبارك وتعالى نبيه مسيرة شهر يرهبوا أعداء قال نسلك بالرعب مسيرة شهر يعني يكون العدو بينه وبين المسلمين مسيرة شهر شهر بالإبل أو بالخيل وذلك العدو هذا مسيرة شهر يعني عدو بعيد جدا يخاف من أهل الإيمان فهذا مما خص الله تبارك وتعالى به أهل الإيمان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وآخرين من دونهم يعني غيرهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ثم قال جل وعلا وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون هذا حظ منه سبحانه وتعالى على النفقة وأن النفقة إنما تكون لله وأن الله تبارك وتعالى مجزل العطاء عليه ما تنفقوا من شيء أي شيء ولو حب ولو سهم في سبيل الله يوفى إليكم يوفى إليكم يعني جزاؤه، يوفى يعني يعطيكم، يعطيكم الله تبارك وتعالى جزاؤه وافيا كاملا، وأنتم لا تظلمون، لا تظلمون أن يظلمكم الله تبارك وتعالى. ما يقول أن هذا يعني الذي أنفقتم شيء قليل في سبيل الله، بل هذا شيء قليل يعني يعطيكم الله أجره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني السهم يدخل به ثلاثة الجنة، سهم واحد ربنا يدخل به ثلاثة الجنة، صانعه اللي قاعد يسلوه، ونابله الينبل اللي هو الذي يعطيه لجسد، وقاذفه رامي، فالثلاثة يدخلون الجنة، اللي قاعد صلح السهم هذا، والذي راح يحمله في المعركة ويعطيه للرامي، والرامي الذي يرميه في سبيله. فأي شيء ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى في سبيل الجهاد، أخبر الله تبارك وتعالى بأن الله يوفي أهل الإيمان أجره، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقد جاء بأن هذه التوفية أن يأخذ أجره مضاعفا أضعافا كثيرة، كما قال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الخطوة الثالثة، قال جل وعلا: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. إن جنحوا يعني هؤلاء الذين عاهدت منهم ونبذت إليهم بعد ذلك عندما علمت منهم الخيانة، نبذتها إليهم عند ذلك، قالوا: لا نحن نسالم ونرجع إلى العهد ويلتزم به. إن جنحوا للسلم، وجنحوا بمعنى ماذا؟ لأن الطائر عندما يصاب يقول جنح الطائر، جنح بمعنى أنه يعني مال على جناحه، وهذا دليل على استسلامه، لأن الطير إذا كان سليم يصير منك، لكن إذا انضرب إيش يصير فيه؟ يقوم يميل ويقع. فإن جنحوا للسلم بمعنى أنهم إن مالوا له واستسلموا له وقعوا له، والسلم أو السلم يعني المسالمة، مسالمة أهل الإيمان، فاجنح لها يعني مل لها كذلك وخذ منه وتوكل على الله، يعني توكل على الله، سلم أمرك إليه، وذلك أنه قد يخاف أنهم يعني يخدعوا مرة ثانية أو ينقضوا هذا العهد أو أنهم يريدون هذا لأخذ غرة المسلمين. لا، إذا جنحوا للسلم ورأيت منهم بالفعل أنهم يعني يريدون السلم والسلام، فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. السميع يعني بكل يعني الأصوات، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، العليم بكل أحوال عباده سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وأن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أعدك بنصره وبالمؤمنين. وأن يريدوا أن يخدعوك يعني أن كان جنوحهم إلى السلم إنما هو خدعة لتوافقهم على هذا وتعقد العقد ثم يأخذوك عن طريق غرة، قال جل وعلا: فإن حسبك الله، يعني تأتيك الله تبارك وتعالى. خذ الأمر هنا إلى ظاهره، ولا تقول: لا، هذول ما فيهم خير ولا فيهم يتوى، وإنما الله عز وجل يقول يعني إن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، توكل الله تبارك وتعالى، والله حسبك، هو الذي أيدك بنصره، أيدك قوة بنصره بأن نصرك في بدر وبالمؤمنين. أيدك الله تبارك وتعالى بالمؤمنين بمعنى أن هيأ هذه الطائفة المخلصة من أهل الإيمان ليلتفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم ويحموه ويجاهدوا معه، وهم أنصاره من المهاجرين والأنصار رضي الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. هو الذي أيدك بنصره، والنصر قد يكون من عنده سبحانه وتعالى بغير سبب، كما أيد الله تبارك وتعالى نصر النبي بالريح بالرعب بالملائكة، وكذلك أيدك الله تبارك وتعالى بالمؤمنين بأهل الإيمان، هذول من أسباب النصر. وألف بين قلوبهم، يعني من أسباب نصر الله تبارك وتعالى نبي بالمؤمنين أن ألف بين قلوبهم. أوسي وخزرجي كانت بينهم حروب متطاولة فأصبحوا إخوان بنعمة الله عز وجل. الأوس والخزرج أهل المدينة، بينهم وبين غيرهم من القبائل حروب كثيرة، جاء المسلمون من أفناء الناس ونوازع القبائل،